لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شابهم ليلهم مشهود وعملهم مشهود وحضورهم مشهود، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وشاب دعاءهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وشاب سلسلة من دعاء يريد البر، وصفهم هناك بالتفكر والتذكر والدعاء والتذلل، وهنا يصفهم بسمات أخرى. والقرآن يتكامل ولا يتعارض، لا يوجد في القرآن آية تكذب آية أو تعارضها أو تصادمها أبدا، لأنها كلام الله، وكلام الله لا يتصادم ولا يتعارض ولا يتنافر، بل هو متماسك الحلقات محكم الآيات معجز في معناه ومبناه في تركيبه وترتيبه وفي معناه ودلالاته. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. هذا المجال طويل. الليلة مع مشهد أو مقطع أو بعض صمات أولي الألباب ذكرها الله في سورة الرعد. ثم تعرف سورة الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة. احنا نعرف الرعد الا الواحد اللي ينصمك يعود يحجب. وعندنا ذاك الدعاء اللي قيل انه مأثور، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والله اللهم لا تقترنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. يسبح الرعد بحمده، سورة قال سورة الرعد. واختلف واحدين من العلماء، قال واحد من انه ملك، وجاء واهل الجغرافيا واهل هذه الطواري اللي طراتوا قالوا انه قاع انه ليس ملكا ولا مخلوقا من هذا الخلق العاقل المعروف، وانما هو صوت اصطكاكات هوائية، معناها مش من الكتل الهوائية، عندما تتصادم تحدث ذلك الصوت، وليس هو ملكا يسبح ولا ولا ولا ولا. وجاءوا نظامة موريتاني والجال، والرعد صوت ملك السحابي وقدره قدر بالذباب. كان هذا أسواق، الله أعلم ما لجيه ونوقف أسواق. وش قال بيات موريتاني قال من القلب واحد لا يستر ومرد وينظمها ويقوم يبط. سورة الرعد فراس حزب من المصحف، وكي قلت لكم في درس ماضي اعلن الاحزاب اللي محزب بها القران انها، قال بعض العلماء اعلن انها ما هي دقيقه، ما هي دقيقه، انها تفصل الكلام اللي يعود على مفصول بعضه عن بعضه. افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. هذا استفهام سابق كلام مرتب عليه، بارك الله، وسابق حزب احنا نبدو به انه حزب مستقل، وهو متابعة لكلام سابق. وما أبرئ نفسية، هو منه اللي ما أبرئ ذا جيل منه. الكلام مفصول عن سياقه الذي تقدمه، لأن الكلام قبل ذلك كان عن امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذا الكلام كلام حكاه الله عن امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، قايلتها الامرأة والله قايلها يوسف. حار هنا المفسرون واضطربت آراؤهم، بعضهم قال الكلام وما أبرئ ليوسف، وبعضهم قال لا، بل الكلام ما زال متواصلا عن امرأة العزيز هي الجايلة عن راسها، وما أبرئ نفسي، ولكل وجهة هو موليها. راس الحزب فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ونعرف من هذا الحد جاهل، إلى عيطت له قلت له يا الأعمى ما تعود خاسر، لأن الله وصف العالم بالعلم ووصف الجاهل بالعمى. قال فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فجعل مقابله وضده العمى. فمعناه أن العالم يرى والجاهل وأعمى لا يرى. حد عالم عنده رواية وحد جاهل بلا رواية، كل ساعة يطيح بحضرة من النار أو العارية أو المشاكل، لأنه ما عنده الشراويل. لكن واحد قال انه شرب الخمره والعياذ بالله، يعني نسكر حتى وزقنا الراس انه بال بال بال. فلما بال عاد يستقبل بوله بيديه ويتوضا، يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويمسح على راسه، وهذا يعني نعدلوا مقصوص، يعني فمن كامر في يديه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين البول، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين البول. هكذا الأعمى، الأعمى ما يرى عجل قدام، يقد يظل يلقط شمن المحار وشمن الحموم ويروح لأهله ويقول لهم جبت لكم البلح، لأنه أعمى. طيب فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما للحصر والإثبات. معناها أن اللي يتذكر واللي يفهم واللي نزل الكلام واللي انتفع به، لا أحد سجل مولانا من أولي الألباب. ما معنى الألباب؟ الألباب من اللب، واللب هو خالص الشيء. لكن ما هو واضح؟ ثم شفتوا بنانا، بنانا يقلع على قال جلدها غير ما يوكلها بجلدها، لكن اللي ينتكر هو اللب، معناها هو الباتري اللي الحقيقة، ولكن اللي فوقها جلدتها وقشرتها. فهناك جلدة القلب وهناك باترية القلب، لكن اللي عميق ذاك هو اللي ينقال اللب، ولكن اللي حد قشرة تعود تراعي فيها غير بلا معنى به، اللي قشرة ما هو حقيقة وله ذات. أولو الألباب معناها أصحاب القلوب الصافية التي تنتفع بالتذكرة والفائدة. إنما يتذكر أولو الألباب. كأن سوّن يا الله، من هم أولو الألباب؟ وشنه نتيجتهم عندك؟ وشنه ثمرات اللب والتذكر؟ شلاه يتعدل له أولو الألباب؟ قال الذين يوفون بعهد الله، قال ما رأت أولو الألباب أنهم فيهما تسعة عمالة تسعة. هو القرآن لعاد الله يذكر الوقي، احنا موريتاني دائما عندنا أسواق خارجي، واحد من الذين يسمع ما رأى متعدلة يعتبر أنه هو، وني يسمع ما رأى ما هي زينة يقول لك اتفن أعوذ بالله، وني الله يقدته القرآن ماركيني يقرأه الواحد منا احنا يقسمه، يعني يسمع الجنة وأصحاب الجنة والبطن يخرج إن هذا مارته، يعني يسمع مارته النار أولئك أصحاب النار وعليهم لعنة الله. نعوذ بالله، تفرق دين النبي. هذا واحد يمكم يا عبر وحر عنده يا غير، قالوا على أن الطبيب يخرص دواك ولا غادر في أخلاقك، وحد يدور أخلاقك يعقب قاع ما يدويك إن يتهلك، وحد يدور مصلحتك يخرص مصلحتك إلى قد ما يعقرك ويدرسك زينة، ولعاب لا بد من يداوي، لا بد من يواجه المرض لعله يستفحن، بيقول هو مخرص مصلحتك ما هو مخرص أخلاقك. معني أنا لا أطرح ما روته ما يلا حد قاعد يلفتها الراس يا غير يرعى لا يعود بعد من أهله. غالبا القرآن هنا يجي مارة يقولوا لا يفضل مادة والله كذا، يجي مارته ثم تعرفون مدارك لا يتعدى المسابقة، ما لا يطرح ده شروط المسابقة. يشترط في المترشح أن يتوفر على ملف كذا وكذا، في بطاقة التعريف وفي حسن السيرة وسلوك وفي تبريز وفي وفي وفي، لا بد من قادك شروط المسابقة، والناس اللي يتنجح لا بد من تعود فيها المارة الفلانية. الله تعالى يقول إن الجنة والنار، يبين ما يرى الناس اللي مرشح للنار، ويبين السمات والصفات اللي هي مرشحة للجنة، إياك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يا كلها العود واضحة، أعرف كانت فيك المارة قلت تترشح ما يفيك لا تنغر. والله يا ما هو واضح واحد من نحن يبيت ما صلى عجاز بالله ولا كذا، وانت تقول له شو يقول لك؟ ها رحمة مولانا واسعة، ويقول لك مولانا قادر عليها أرحمني. قول له يوم أصبح لا تطلع للشغلة، قول لك بس بالحال انطرني. قول له رحمة مولانا واسعة، مولانا قادر مولي على قاعد يربحك وتمساكي يريد الحق وقت لقدة وتريد قد. قول له رحمة مولانا واسعة هنا لا تتقدى، مولانا قادر عليه ملالك كرشك ويروحك. يقول لك يا هم مولانا ما له خلق الأسباب. قول له ويقول هالك ايه عد الأسباب كانت تدخل في الجنة، وعش من الأسباب اللي تدخل في النار. هذا الميزان اللي تطبق في الدنيا ولا نقابل تتراجع عنه. إيه يالتك تطبق أمه اللي في الحياة ونظام الحياة كان الجنة لها أسباب ولها شروط، والنار لها أسباب ولها شروط. والله الكلام ما هو مفهوم. إنما يتذكر أولو الألباب. المارة الأولى هما تسع مايا يا غير فم كرية ما هي قد الكرية، إنك يتعو فيك ذل مايا وتجير مولانا راضي عنك جعلنا الله منه، وتتخطى الحكمات كاملين ما تجبر مشكلة. يسمحوا لي بعض الإخوة اللي قد عودوا ما هم متمكنين من الحسانية يلي آن الأول ما نسبك الوجه اللي معايا الناس اللي معايا في البلد، وانت من تكلم الله بالحسانية ولا قديت نجيب شي من الأمثلة اللي داخل على الناس في ديارها إلا ترى الواحد يقشم راسه يسمع مثال ينقر على الراس. لابد للناس تسمع الحقائق يعود على مستوى الجميع. شفت ورقاه عبر بعبارة بسيطة لكن هو يصلح الموريتاني كامل. العالم هذا بالنسبة له بسيط، واللي مدمكي ذا بسيط، واللي تلميذي في المحضرة ذا بسيط، واللي مثقف ذا بسيط. بينما نتعبر عبارة بعض الناس ما يدركها، معناها أنك قسمت العلم على الناس اللي معينة وخليت بقية الضعفاء. وهذا معناه أنك ما نقى الرأي ما نقى عدل. الحاكم إن يوزع الإسعاف ويعطيه الله المدة معينة يعود ظالم، الترابين يقسمها مسؤول ويعطيها الله الوحدين ويخلي وحدين يعود ظالم. هذا الصبع ظالمين لأنهم ما قسموا زقاي من القمح، ولوك ظالمين ما قسموا نمروان. يا العالم اللي قسم الله بلغة يعرف هذا بعض الناس، هذا قاع أظلم من حاكم وقسام الترب، لأن لا حرمهم من الزقارب وحرمهم من القطع الأرضية والأخر، حرمهم من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم ما هو على مستوى الجميع. هذا بعد ما هو واضح حتى يتكلم للناس اللي يبلغ لها كاملة بالطريقة اللي جيت تتقاد فيه، ولكن على مستوى واحدين هذه لغة متخصصة وهذه دروس متخصصة. لا كان ما هو لافد بينبل الذين يوفون للمائر تسعة ولا هي يعقم له من يقعد في الجنة وتلاقي طوشا. إن قال له انت رانك ربحت ودخلت الجنة يا غير كريتك ما يقده ناهي نبوصه من أخلاقك مولاد خيمتك، وناهي نجيبوا لك العيال، وناهي نحصروا عليك الخلطة اللي تبقي أراعي ولك فلان ولك فلان ويخرصوا في كردان ديت. انت مسلم والله اي وشنه طاعتك ذا هي طاعته لباس يا غير عنده كردان دي تبي طاقة التعريف وهي شهادة وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عقيدته ما فيها كلام يا غير الصلاة اللي فيها حالة وصوم ما كذا. قالوا هاي لا أنت لا يتنباس من أخلاق يب هاي لا هاي لا أنت يا زوجة من زوجة فلان ولا فلان يخرص أعمال هذا عندك كردان دي تبع أعمال هلبة وهاي لا يتنباس من أخلاق ويندار معها عيال لهم الشمل أولاد ويطايروا حبانهم الله المدرسة والسين زاي الطاي وساوي طاء وساوي شي ثاني. قال له ايه انت عندك بطاقة التعريف والله شو ما في عيباتك انت خارج من هالشي يا ما هي الروح وايلة يتم ذا ينباس من أخلاق ونين ينجاب له يب وينجاب له أولاده وينجاب له زوجاته وينجاب ينين يحصر عليه كامل هو يطوشا يندار في رجم له هي اللي جاء القرآن وينبه على انهم يعودوا ما اشتغلوا كي شغلته هو لو اشتغلوا كي شغلته عود ما مجملهم شيء يا غير مشكلة انهم عادوا خاصهم شي من النقر هي اللي يقولوا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ينعودوا كانوا معاهم على الإيمان ياكلوا خرج سامحوا فيه بهذه كردان دي تصالحة وبقيت التواغط لباس عرفنا هويتنا عنده مشكلة قال الحقنا بهم ذرياتهم وانبسوهم من أخلاق الوالدين ونكملوا لهم الخاصة ويتمنوا له طوجا في الجنة لأن هو العيال جاي مصاب راعي بوب الداه راعي مولاد خيمتك راعي شاجرتك راعي هالطفلة الفلانية يرعى الصلاة عدة تعود جات البلجيكا وصفحة بلجيكية والله تعود أمريكية وصفحة أمريكية كافرة يعرف أنه لا بد من اتبعتهم ذريتهم بإيمان ولا يقول أن لا يهون ومن صلح من آبائهم لا بد من يعودهم صلاح يشترك فيه الأب والأولاد والزوجة وزوجها والولد ووالده يقعد ذم رابط من بطاقة التعريف جمع الشتات وألف بين القلوب وأنزل الجميع منزلة الإكرام ما نعرف كاكم إذا فهمتوا أنا عجرت عليكم الكرية سابقنا دخلوا في التفاصيل لأن قالوا موريتاني الكرية تجري الزحاة وموريتاني ياسر منهم زحاة ما قالوا هلو هلم بدي يا غير سحافة نترس حق طاعة مولانا له غالب لقيا ولنعود أمور الدنيا له ولك مضطرطا وانا نحن نستعمل معاكم دي الامثل إنما يتذكر أولو بسم الله نعد الصفات تذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ثانية ولا ينقضون الميثاق ثالثة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم هي الرابعة ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة إن قفرت الله حولئك لهم عقبى الدار هذا عندهم بوها ووثيقة من الرحمن إنه دور يدخلهم الجنة ودور يبوس من أخلاقهم عيالهم ويبوس من أخلاقهم والديهم يعود والدك متباركين يكنضموه الملايك يريني يقعد الولد في الجنة وتلاقيه يكبر ومرة رأيكم تعدل للوالد أمي الوالد أنت من أخلاقه الأولاد يريني تلاقيه يتعب ومشفر إن قال لأمه خلوه الراجل عنده أصل الإيمان وعنده مبادئ معينة ولا يتركوا البقية لك رياش يتحق بذاك المخلوق الاخر العبد الصالح اللي يراه جلس في الجنة اللي هو جاء يحصل عياله يرقط وراولكم يرقط بعد ما هم الملعب ولا يرقط من واكشوط وبريدم هذا يرقط من ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين حاصر جميع اولاد ادم من ساعة اللي بدأ الخلق الله الخلق الى نهاية الدنيا ايوه ما لكم اضبطونهم تسعة والله 10 والله 11 9 الذين يوفون بعهد الله يا غير ما خارج كلمة منها رافدتها الليلة وخارج من الدروس إلا اللي ذوقك الطعمة يا غير ما يعشيك ولا يقديك يا غير الله يفطنك إن فم معركة وفم معاني كثيرة وفم ذكرات وعليك أن تتوسع وأن تبحث في الأمهات لتتوصل إلى المزيد والمزيد لا كلام يفتح لك وتوه الرواية توه معايا والله ما أنكم معايا وليالك خارج من الناس اللي فسر القرآن لا يفتح لك النص لأن تقول له فسر لي الفاتحة يقول لك الحمد لله الحمد لله معناه الثناء على الله ولله اسم الله رب العالمين لكم ولي اسم العالمين كل ما سوى الله ولا يفتح لك النص لا انت واقف جلس معناها شنو معناها قاعدة ايوه قام معناها شرفه قام لا ما طرشي لا فتحة خالق منهم الصليت لتصوروا عن العالمين معناها شرفه يقول لك العالمين يعني انتقال ما سوى الله يدخل فيها الملائك يدخل فيها الإنس ويدخل فيها الجن والكائنات وإلى عاد قاع من العلم يدخلوا فيها العقلاء وكذا وإلى عادت من العلامة كل مخلوق عليه علامة أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأوجده يعني معنى أوسع من ذلك ويدخل لك متى وهو لك ذا عنده واطي خارج لله يفتحه تو كان مولاه يفتح لي وتفهم يم الرواية غير ما يدخل في التفاصيل إلا هذا اللي تسمع ذلك ولله مثل الأعلى النشرة مرة إن قال لك هذا موجز ليهم لنبا ومرة يقول لك وإليكم نشرة بالتفصيل تفصيل لا يدخل في تفاصيل أو الأخرى لا يطير لك برصاق لهم تو فمعايا والله ما أخذ معايا إنما يتذكروا أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله عهد الله من الله يقريه خالق عهد انقبض علينا ما فتنا خلقنا وقد قطيت فيه درس عهد ينقال عالم الذر عالم الذر قد عود واحدة من الكبتال ما هم عالمين به خالق من النه قالوا المولانا من خلق آدم إنه مسح على وحره هذا كما تذكره بعض الأثاء ومجموعة اللي بدل على فمشي إنه مسح الله ظهر آدم وخرج من ظهره جميع أولاده إلى نهاية الدنيا وحصرت الناس كاملة أنا ما نعرف حصرت مني لأني ماني حاضر وانتوا أماكم حاضرين وهذا ما مجبور عنه من الأخبار ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله أولاد آدم كامل كل مخلوق لا يخلي يعملوا ما عاشق من الشاشرة ومكان كامل احصر ونادى لهم رب العالمين المشكلة قاع ما تعرفوها المشكلة أنه خاطبهم رب العزة بنفسه ومعناها الناس كاملة تكلمت مع مولانا سابقا احنا واركين قال أن موسى يتكلم مع الله والنبي فلان يتكلم مع الله ويبدون ذنقع كلام تكليم من الله لجميع الخلق قبل أن يوجدهم على الأرض في هذا الشكل وإذا خل ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم كأنهم رب العالمين أنا مالي ربكم ما أبقى حد ثلاث وقت ما قالوا والله يا مولانا والله إلا ربنا حتى فرعون يكسع ما أنكر يعني يكسع ما أتعد فرعون والبطارين وهل خزو ما موجود حد عارض ربوبية الله قالوا له بلاء شهدنا ولا هي عقب يوم القيامة أن تحصر الناس وحدين تلو ينكر مولانا يذكرهم مولانا بذلك اللي قال لهم الشباب اللي جاوبوه لي لأن النسيان ما ترخل فيتذكر الإنسان وذلك العهد وذلك الميثاق اللي احنا ورك في الدنيا ما نعرف لولا أن الله قصه علينا ما علمنا به وقالوا هذا هو وسائل الإنسان كل مولود يولد على الفطرة الفطرة قالوا واحدين الفطرة معناها الدين إن ما خارج مخولي الكارتي الشير مازال يرضى عنده عقل عنده عقل النحات وعنده عقل الفلاسفة تعرفوا به حوز على طفيل يرضى وعقبه حوز على قوارته من دوره وخبطه عد ما يراعيه لاني تخبطه دوري تلفت إلى وذا اللي خبطني منه تقبل أنت وتعطيه لا خبطه وأعطيه ظهره كنيني خرصك ذا أنت معدل أنك ما خبطته مرة يقوم يبكي هو عايز كبي يخبطني وعانى راسه لأنه مسكن في قلبه أنه لا بد لهذا الخلق من خالق ولا بد للضربة من ضار ولا بد للفعل من فاعل هو هام يخسر له قواعد إن قد يخلق ضربة ما مولاها ما هو موجود فإذا بالصبي يتنكر لذلك ويحكم العقل الذي ورس فيه إنه لا بد من كل فعل لا بد لكل فعل من ذلك حتى الحمار خالق شيء أحمر حتى الحمير الحمير ماكم سامعين به والله قاعد تعرفهم حتى الحمار ورك يتمدل لي وذني ساهي يعني يسمع حركة صوت كرة حديدة والله حرك عود يشرشق وذنيه لأنه ساكن في راسه أن هناك فعل ولا بد للفعل من فاعل إلين يقعد قدامك أستاذ له يقريك العربية وكل فعل له فاعل قل له هذا صدقك له الحمار حتى الحمير ساكن عندهم قواعد أن لكل حدث حادث ولكل فعل فاعل ولكل محرك حركة محرك غرس الله في قلب عباده أنه لا بد لكل صنعة من صانع ولكل فعل من فعل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله القدور. ولذلك فرعون، ثم سمع من فرعون والله قاعد تعرفوا ذاته اللي بكم جاش من الصري يجبرهم فراعنة فهم صور لهم وحالة فرعون قال مولانا اعلن انه انه انه ان الكفر ياسم انه مولاه دام قشم راسه يا غير حقيقة ما موجود حد مقتنع عن ما مولانا ما وقال ان ما موجود قلب مقتنع بالمولانا ما وقال ما وقال لا بد وان فيه حقيقة يا غير يحاول هو يعمي عن راسه عنه. ولذلك فرعون مسال قاعدة لو شيء لو يقول انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري ويا موسى لئن اتخذت إلها غيري ليجعلنك من المسجونين وبطرون وعدل ورق. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال مولانا هو ما كان متقش منه يعرف يغير شاهد عن راسه. قال موضع آخر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إنه هو متأكد إن فهم لا إله إلا الله يا غير فرعون معارضها. والله أنتم هذا ما فهمتوا إيه الذين عاش تذكروا أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله العهد الذي غرس في النفوس والعهد الذي تلقاه الناس على ألسنة الرسل. لكن العهد اللي قبل مولانا منه يمشي الرسل إياك يجدوه ويبينه الناس ويعطوهم عليه الأدلة. ولذلك هذا العالم يدلكم على رواية غريبة هذا الكون اللي تخرصوه لأولكم كامل يسوق الناس إلى معرفة الله يا غالي يبقى فم التوفيق. تو ما شفتوا الشنقتين الشنقتين غارك تدل على أن رقاه لكن اللي في قلبه لكن اللي يعدلوه الوتان شخصي الشنقتين غارك أن تفتحها وتفريكها وتقلع باتريتها تطفئ يا غالب داني تردها لهي لك هي حاكمة الوقت تقول لأنت حكمتي يا مالي كنت طارصة الوقت وكنت قاعمت فرها وكانت ببيت ريتك هك وجفتك هك من قال لك إن الوقت الآن الساعة كذا لأنها مسجل في مكينتها فطرة الله التي فطرها عليها الله وعند منين يركب الجهاز يرجع إلى حيث وصل الوقت الآن. هذا هو مثال المخلوق ينعود في قلبه لا إله إلا الله كتب في قلوبهم الإيمان. يعود المخلوق عند منين ينبعث هي اللي يقول مولانا فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الكفار يقولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا به ما هم مقتنعين من عند الرسل بينما المؤمنين ينبرسوا من قبورهم يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا هو الجارنا مولانا وهو اللي نزل في القرآن وهو اللي بينه الرسل. ما أدري هل فهمتم هذا. الله إن شاء الله يلزمنا كلمة التقوى يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. لهم المؤمنين يحيطوا في المحشر هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل لا إله إلا الله مكتوبة في قلوبهم حق ما يشوف. ولذلك أرجو أن أعطيكم مثال عند من يمركز كبي الرو إن يطفر إن شاء الله ما يطفر لان يكبي ورق دور يظهر اللي في قلوبنا مباشرة لان مسجل فينا كي شنقتل واحدين منا دور يقولوا ايه ايش شره واحدين دور خلي واحدين يقولوا ايه رضيعنا واحدين كذا واحدين يقول الله يا حفي واحدين يذكر مولانا كلما داهمهم امر يحرك ذاك اللي مسجل في المكينة وواحدين قاع ربما يقولوا يا شيخنا عندنا يا شيخ يا رجال الغيب ونبدو احنا موريتانيين يتفرفروا هاك مالكم تعرفوه ايه لكن اللي في قلبك هو اللي يحرك عند من يتفاجأك امور تخلع منه ده هو حارك سألين الله يختمنا بالحسن. ايه قال القرآن الذين يوفون بعهد الله ولاحظوهم إن الله تعالى حكما ما ذكر صفة من الصفات ما يغمز القلب نين يوعيه هو إبراز أسماء الله أثناء الخطاب نوع من إيقاظ القلب للتفكر والتذكر والحضور. ذاك ما هو واضح نقول لكم في الدروس اللي منكم يحضر معاي إن الصلاوات مولاها يعود سارح هو واقفهم الديدي غير في ديدي يقول الله أكبر يقرأ الفاتحة له وهو مديور منه يتأمل أنه هو واقف بين يدي الله يقول له ملك يوم الدين إياك نعبد تبعت حاضر في قلبك أنك إياك نعبد وحاضر في قلبك أنك ورب العالمين والرحمن الرحيم وملك يوم الدين يريد تمجد مولانا وتذكر بعض تقول له اهدنا الصراط المستقيم يا الملك أنا ذكرتك بعض أسماءك الحسنى وصفاتك العليا وندورك يا الملك تلطف بي وترحم بي وتعطيني لعل تسهل مرة يعود الإنسان يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن يقولوا هل المسيد آمين ينخلع لأنه كان سانه إنين يحكم أركابيه يقول الله أكبر انتبه إنين يرفد أيديه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده تم الله سم لان الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ربنا الله أكبر أسماء الله تنبه توقع القلب على يسرح ذا ناصر ولين يعود في وسط أسرى ملي يجدد إيمانه كأنه قاعد خايف على رسوله عليه يكفر لان يجيب ركعتين تحيات لله الزاكيات لله طيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن لا إله إلا الله ولماذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله في أثناء الصلاة كل ذلك إيقاظ للقلب وتنبيه والله ما فهمته لأن الإنسان فيه عهد الله وعنده علاقة بربه في قلبه يشعر به ولذلك كارك يعني أنت عود وحدك وهذا تعرفه لا يمكن كان ما هناك يعرفه في راسك وقتك متين ومتقدر في الأحوال وزليه أنت لا حد يقول لك نطلب لك مولانا ما نقرب له مني عباد مولانا متقدين كاملين يا ربي ونطلب أنا مولانا مولانا ما هو قريب حد من حد ويهوالك عفريت عند منين يدخل ضيقة ولا هو مسيكين دعاء بخير دعاء بخير طب ما أنا كنت عفري عادي دوري وسند له ونين عود أعقاب الليل ولا هو متعلم ولا الناس رقدت هو ما قد يرقد يا مولانا لو سيت حق الله عدت تقول يا مولانا طب ما لك تعرف راسك انك منسوخ يا أولكم عاد يسمي مولانا ما كان يسمي وعاد يا ربي ما كان يدور وعاد يصدق ما كانت تطيح منه خمسة إيه لك عايزين الله أن يضغط عليه تحرك الماكينة وإذا هو شخصي مديون فيه ألست بربكم قالوا بلى في الشعور بالملك يعرف أنه برب وأنه بطعية ولا عنده ما هو ذا الملك والله ما فهمته الذين يوفون بعهد الله شوف أنا قلت لكم هون إشارة وقلت عدوا ما فهمته إن هؤلاء الكلمات حكما كلهم يذكر فيها شيء يدل على الملك يوفون بعهد الله سبحان الله عهد الله ولا ينقضون ميثاقه والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل أمر الله يخشون ربهم صبروا ابتغاء وجه ربه أنفقوا مما رزقناهم أخذ ضمير المولان بارك الله واضح الكلام يقطع الكلام بالضمائر وأسماء الله حتى يستيقظ القلب ويحضر مع الله وأنه كامل يحضر به إلا مولان والله ما فهمت ذا المعنى قال إيه قال ينقضون قال يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق معناها عهد وأكد بينهم وبين الله أو بينهم وبين خلق الله ما ينقضون لأن عاذني الله وإياكم المخلوق اللي بلا عهد وربما يعاقب مولانا بعود مات لا يصدق ويصيب النفاق إن يجيل مولانا مات لا مسلم قال هذا اللي راك حارك في المسلمين من قلة الالتزام بالعهد يقلع واحد يجي يقول لك مردة هو الأول ما هو مقاعد ساكن قلبه وما وليه مزر ولا ينقضون الميثاق الميثاق العهد المؤكد والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل تعبرك جاي لما كلها يتبرها ما بك إنك تبقيها ولا بها أنها قالية عليك بكل أمر الله به أن يوصل لا يجل قريبك توصل وانت ما تجد عليه معدل لك الخاسر ومعدل لك السوء يا غير ما نقاد تقاطعه بك أمر الله به أن يوصل لك لابد من توصل يعود يعلم الله أنك وطياتك ذوك ما لافد بيك ما هو أوامر الملك لا تفعل ذلك بالمحاباة ولا تحدر بكل بينك معاه مودة تعدل الله لأن الله أمر به. أسوأ هو أحسن عليك وأسوأ أساء، لكن الحق اللي دار له مولانا لابد من تأديه. والله ما فهمته. أمر الله به أن يوصل. ويخشون ربهم، يخشون ربهم خايفين من مولاه. ثم شفتوها كل درجات جاهل غالبا ما يخاف من مولاه، ولا باش ازداد علمك وقو على قلبك تعود خايف. مثالته شن اقبولنا واحد من اهل البادية وجيبوه للدشرة وجيبوه للسلوك الماصي، يريد تقول حد من اهل البادية يدفع شروك السلوك الماصي نطفيهم دار يقوم دافع. يريد تقول هالمولى الدشرة تقول له قيس سلوك السلوك الماصي، تقول له لا يماصي عليا تقدر تقتلني هو لك لاك مطرطك ولوخر لاك مولى البادية دافع شورها بهذه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا عرف خطورة الكهرباء فهرب، والآخر من أهل البادية ما يعرف خطورة الدفع شره. والله ما فهمتوا حد زاد ما أعطاه مولانا علم وقرأ أمور الآخرة وعرف عقوبة مولانا مولاي خام المولان. وبقدر قراءتك وإدراكك لما وحد الله وتوحد عليه عباده لا يتعود تنخلع. والله ما فهمتوا ثم أركي الشافي هذا يا موريتانيا ساميها بهم الزين غريب، هذا ابو الشافي هذا اللباس اللي فيهم الماء الشافي والصافي وطيبته هذا سامي اخبر انتم فيهم اللي في المرصى. اي هذا من عند منين الليله اللي لا عاد اقول لكم عنكم باشي فيها. قال الدكتور على انهم ما هم معلومين دورت باتوا تروضوا للحسيان في البادي ولا ترى لا يقبل واحد منكم بوش بكم اش بكم التصديق اللي قال الطبيب. وان ما دام الطبيب قال لنا محاري ما راح يشرب. والغريب لما الخلع تخلقنا عند منين يخوفنا الطبيب ما تخلقنا منين يخوفنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعه قالت الكلام حالي وقالت الكلام معلوم، لماذا نصدق الطبيب وننسى الرسول المرسول من عدونا؟ اللي تقول الشريعه لنا محالي يا لعود هو بيعلم حالي كي هو بيعمل يقول مخلوقه. والله ما فهمتوا معناها ان ايماننا لا يعملوا خالق. يخشون ربهم ما يخافون. سؤال حد يعرف مولانا ما تري يفلش، ولذلك اني تتخمم تخميم ما ترضي مولانا مره تنكبك حجره ترى انك ما تعدلت غير تخممت به. لأن مولانا قال لك إن الله سريع الحساب. يعني تبات في الليل متخمم أنك الصبح دور تفوز على مولى بيتيك وتظلم وتعدل، تقيت تبات فيك الليلة مفتوح عليك فوج من البلاء على سبة التخميم. يعني تقول يا مولانا أنا المرد أنا قاع ما فتعدلت هامرات الصبح ما أصبح. إن قال لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم متغير تبيت على تخميمه متغير. وإن الله سريع الحساب ما هم حانيك تعدله. والله ما فهمتوا. وهي اللي يقول القرآن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أسوأ وهرت وأسوأ خفيت للي في قلبه. حتى قال بعض العلماء رواية غريبة قال إنك المعصية إن تعود الله في القلب خطرات ولا ظهرتها إن تجيك العقوبة في القلب، وإذا أظهرتها للناس يظهر الله العقوبة للعباد. إلى عاد التخمام يصيبك مولانا بالتخمام تعود قاع منخلع مالك عارفه ومرقل. وقول لك يا أخوي أنا تبارك الله ماني حاسب شي يعني لا ماني متمونك. مانك متمونك بيك الخواطر السيئة، فلما عصيت في خاطرك عاقبك الله في خاطرك. والله ما فهمته. ولذلك بعض الناس يعود يسرط الحب يدور كان يستريح. انت يعني مرقفك ذنوب الخواطر والهموم فعاقبك الله جزاء وفاق. ولا يظلم ربك احدا يخافون سوء الحساب لعل المليك يفتش حتى ويدقق معك الحساب ان ما تقدر تستريح. والذين صبروا هم كرم مولانا يقول إن إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعاقبه. ما شاء الله طيب صرت. من يعمل مثقال ذرة شرا يره، الخير قاع يره متفاصل باب المكارمة والإحسان. يغير شرا يره، قال الحمد لله ما قال من يعمل مثقال ذرة شرا يعاقب عليه، قال يره دور ينعت لك ودور ينقى لك. يغير تقد يني تنخلع إن قال لك راني عافي، يغير بعد عقل عليه يني يبقى مولاها عرجان ومنخلع إن قال لا تنخلع أراه ذاك كامل متجاوزين عنه. يغير بعد لابد من تتأكد عدل لأكبر خايف منه عباد مولانا سوء الحساب لعل يعاقب. أما أصل التفتيش لابد من يخلق إن العود كلها منعتره، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا وما عملت من سوء منعتره كامطره. والله ما فهمته تبيك ما رقدته. يخشون ربهم ويخافون السوء. شوفوا لكان الوقت متسع الناقش من الكلمات ما هم معهم. قال يخشون ويخافون، ما الفرق بين خشية وخاف؟ يخشون ربهم ويخافون، ما الفرق بين يخشى ويخاف؟ هما كلمات من الشافعيات في المصحف وكلام مولانا ما يتكرر، ولا بد أن هناك فروقا بين كلمة خشية وخاف. ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربي. وجه ربي لا إله إلا الله. صبروا ابتغاء معناها الواحد صابر. قالوا العلماء الصبر ثلاثة أنواع رئيس: صبر على الطاعة، صابر على طاعة مولانا ما تفتر ما يديمس ما يتردي لك وقت ولا يوقد وقت ولا طهارة ولا شيء عن محل، هذا صبر على الطاعة. صبر عن المعصية، حاكم أعضاءك ما تعصي الملك. والصبر على البلاء، إذا عدل لك شي ما همونك عندك الدل راسك وتتمونك. إن مولانا حاشا هو الطبيب، والطبيب إذا قال إنك انقطع أكراءك إلا معناها إنه مدبر عليك بها لعل توقع في مرض أخطر. إذن عود الطبيب تمد له كراءك ونين يقول إن هذا معلوم فيه، تصرط الأدوية اللي ما كنت تصرطها وتعمل شي ما كنت تعمله إلا اعتقادا في رأي الطبيب، فكيف إذا عاد الخبر من رب العالمين؟ تصبر المولانا على مر القضاء، وتصبر له على الطاعة فلا تتركها، وتصبر له على البلاء فتصبر عليه، وعن المعصية فلا تنتهك. والله الكلام ما فهمته. صبروا ابتغاء وجه ربهم. وجه ربي، وجه ربي لا إله إلا الله. صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة، الصلاة دائما في المصحف. لا أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقيم الصلاة، حافظوا على الصلاة، على صلاتهم محافظون، على صلاتهم دائمون. الصلاة غالبا بشروطها. أقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قالوا ما دام مما رزقناهم ينفقون، ما دام تمشي في الصلاة معناها أنها الزكاة، لأنهم أخوات شق متوميات. غالبا أن يذكر مولانا معطى المال ملصق فصلة معناها النزكة، لأنها أختها في الركنية، ولأنها جاءت في الحديث درها، ولأن الصلاة حق الله على العبد، والزكاة حق العباد على مال العباد. والله ما فهمنا. ومما والقرآن، القرآن مرة ننعود آمرك يا غمزك، يا غمزك تعرف الغمزية هون شنو؟ قال أقاموا الصلاة. وسابق لو أنه قال لك ويعطونا قد تقول هذا الصعر قتنا وريانا ومحصله وراني عاطيه للفقير، عاطيه المولانا. يقول لك مولانا عنك بعد اللي قال لك مولانا تعطي، هو جاي من شوره هو. أنت لا وقف والوقف ما يلطي عارض مولا الوقف. وارك حد ويدار مثلا على موقف حد بوتيك قال له قلت لك أقبل ياك اللي في البوتيك أعطيه ياك المرسول جاية. ما يلطي يقول له كيفاش ترى يتخلينا وقوه. قال انت وقع، قال لك مول البوتيك انك ذا كامل تعطيه لفلان اعطيه له. يا غير الصيدع اعتقد ان البوتيك بوتيكك وجاتك الأوامر ملكة ألا تصلح عندك مظاهرة؟ ولذلك القرآن يقول ومما رزقناهم معنى يا الله يحس بنيانا هو العاطي وينفق على أساس أنني أنا الرازق وأن المال ما هو له وأنا هو المدفع فيه وبالتالي عليه أن ينفق معتقدا لذلك وعارف أنه لا منة له على الله. أنا أعرف كأنكم فهمتوا ومما رزقناهم ينفقون اشتارب والذين يصلون ما أمر الله بأن يصلوا ويخشون ربهم ما يخافون صبروا ابتغاء وجرهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أنك أنت تعطي المولانا يا الله تعطي التحت تحتيك معناها سرا وعلانية تعودين ترى يصدق قالوا الغريب أن مولانا يرحم عباده ويبقيك تعود رحيم أنت بعباده أنك أنت تعطي للمسكين قدام الناس تعود ضيعت وحطمته قدام الناس وانين تعود عاطيها له تحت تعود سترته ورحمت به مولانا ما يبقيك تذل العباد هو قادر هو على يغنيهم ما وطاهم فيك وانين جعرت كورهم يشربوا الله عن طريقك ارحم بالعباد واسترهم اعطيهم محسن اليهم كما احسن الله اليك واستر. ولذلك يقول القرآن تبدو الصدقات لباس فنع ما هي يعني بعد وين تقفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والله ما فهمتوا ما شاء الله ان ما يا الله حد يكسر خواطر الفقراء بيعطيهم عطاء يولد لهم الذل اعطيهم عطاء يمشوا مرق من الروس. ولذلك جاء في الحديث والرجل يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه كأنه جاهد أعطيها بليد العربية وجاهدها عنيد العسري قسمت ورقاء كبيج مع راسه ورقاء يتخاذ مع راسه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه إذا كان يحاول يخفاها عن اليد اليسرى فكيف يطلع عليها أحدنا. شوفوا التعبير النبوي غريب والله انتم ما كن فاهمين. ويدرؤون بالحسنة السيئة قال سرهم علانية ويدرؤون ما معنى يدرؤون يدفعون كأنه لا بومبيا تعرفوا بومبيا هاي اللي تطفي النار كأنك لن يعدلك حد شي خاسر تعاقب انت مع شي معلوم يطفئ رأيك يعدل واحد من الدعاة الواحد يتبزق على راس واحد قال له جزاك الله خير جزاك الله خير انك تفلت على راسه يعقب يخسر لفيده النار يطفيها الدلمة يا غير قالوا يحرق بي قالوا يحرق بي كنفر هذه نار قدات نار قال ويدرؤون بالسيئات الحسنة عناها النونين يعود يعدل له شي خاسر سيئة كعمل ما هو طيب يقابل له هو معها وإذا خطبهم الجاهلون وقال لهم الكلام الخاسر قالوا سلام سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يدرؤون معناها يردون ويدفعون ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا ندرأ بك في نحوره أي ندفع ذلك الشر بك فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال واحدة من العلماء ويدرؤون بالحسنة السيئة قالوا معناها شنو؟ قالوا هاي تفسر يلي فسرها الحديث اتبع السيئة الحسنة تمحوها انك يدرؤون بالحسنة السيئة انك يتعدل معصية قافس عدر طاعة إياك مولانا إن الحسنات يذهبن السيئات أولئك لهم عقبة الدار عقبة تعرف العقبة شنو العربية تقول لك العاقب شنو عاقب الرجل معناها كي نقولوا قدمك القدم العرقوب كأنك مجرد التماشي عليه الطاعة مباشرة لا يعقبها دخول الجنة ورضا مولانا. ولذلك قال لك أولئك لهم عقبة الدار كي العاق باقية الصالحات وقالوا عند ربك ثوابا وخير عقبة معناها أن عقوبة حد فيه الصفات قايس الجنة جنات وعدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم صلح من آبائهم عود انت داخل في الجنة إن قال لك يبه لباس به طيب غير ما الحق درجتك وهاي بوسو إن جابوا لك والديكم يقول حد يسول يقول ومن آباء صلح من آبائهم أيوة ولمات هي يوم مهرما حضر تمام معاه من أصلح من آبائهم أيوة ولمات قالوا اللفظ العربي مرة يغلب ينعود المثنى كيه يمه ويبا يجيب واحد ويكتفى به عن الاخرين كيفاش كي قولة القرآن عن يوسف عليه السلام ورفع أبويه أبويه هو أباته ما يقدعوا دوا اثنين ذيك أبويه معناها يمه ويبا يغير عبر عن الاثنين بالأبي تبارك الله فهم هاي وليالك وليالك فهم بعض العلماء اللي قالوا القرآن النبي وأولياء بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أي أزواجه أمهاتهم قال ورانا فهمنا ذلك إلى عاد وأزواجه وإن قالهم أمهات المؤمنين حتى اللي هو إن قالوا أبو المؤمنين لأنه ذكر هذا المقابل عرف المقابل الآخر وقالوا القرآن مقسم بين أبوة وأبوة قال مولانا عن إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليات أنهم أماتنا وعدنا احنا فارقين بينا بابا ويما وهذه أبوة أبوة وحنا قاعدين بيناتها الزوجات أمهات والأنبياء آباء أنا أعرف كاكم إذا فهمتوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم مولات خيمتك السؤال من رجعة الزوجة تراك عات ملا خيمتها بسروالي انت مت عنها والله تركتها وجاء واحد اخر وعاد ملا خيمتها كانت مباس من اخلاقك انت بوبا ذوك الماضي والله يعود لياك العاد بلها انسخها اخلاق لا يبوسها والله تبقى فم لاك من فم عاد معركة فم معن معن ليكم بدي صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم قالوا واحدة من العلماء ان ذرية مرة نيتن قال معناها يبو المرة ينقال ذريتك معناها أبوك لا المبيقة قد سمعته ذرية تنقال اللباء قالوا شنو الدليل على أن ذرية تنقال اللباء قالوا لأن مولانا يقول للناس وآية لهم أننا حمرنا ذرياتهم في زمن نوح ذرياتهم في الفلك المشحون وذوك الذرية بالنسبة لنا احنا أباء إلى اللي احنا معنا في ذاك الزمن وذاك ذيك الذرية هي أبا ولنا ومن آبائهم وذرياتهم من أزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ثم عاد واحد من قال يضحي تحية الشرف ويوبون زغلهم في استقبال حتى عباد الرحمن وضيوف الرحمن قاعدين في الجنة يطوشهم وذاك الساعة يدخل عليهم موج من الملائكة ويقول لهم سلام عليكم مولانا قال وراضعا اللهم اجعلنا اللهم اللهم لا تحرمنا ونحن نسر ولا تعذبنا ونحن نستغفر أي والوقت قاعد وش انتهى ولا اخترت الليلة عدل جولة مع هذه الصفات التسع التي يورث الله بها جنات عدن ويلحق بها الأقربين بأهل الجنة جعلنا الله من أعلى إن شاء الله تعودوا استفدتوا من هذا ولعبتوا ماكم مترشحين للتباع تعودوا بعد صلح من آبائهم كانكم ينفع فيكم البوس إلى عدتوا ما ينباس من أجلكم تدخلوا باص في البوس تنباسوا من الأخلاق كل شيء تمر مع رأس هي وانتهى الدرس هي ولا تحركوني لا تحركوني نبه شوف درس القادم إن شاء الله ليلة الثلاثاء اللي هي ليطادة إن شاء الله شعور الكب دور نكبكم الهي ديمكم ماك توما قالوا لا تنكبوا لكن بليدة من بشرة عشاها إيه. يا الله تنكبوا مرة شور الدرس ايوه نقطة الاخرى في السيارات مذكرهم لان الناس الحمد لله جاية من اطراف العاصمة يا الله يسلمكم ما يحرك حد عنده سيارة نين القد يرفد في الاتجاه الجايز والنقطة الاخيرة هي لنا هنا عدل وارك الدعاء نأمنوا عليه كاملي والنقطة الاخرى ما كنت نقول هي خاطر ننبهكم لان احنا عندنا نواط لكن اللي يقولوا موريتاني حديث صحيح السام بالسام ريد مكروف أنا يدي ما فيها خمس وعليه اللانين يوفى الدرس لا توما الشماعة لباس متواعدي نهن عدل الدعاء بشكل جماعي ونأمن عليه إن شاء الله ورياك ما على باس يعني يوفى الدرس اللانين جاي متوف رعاوني من يجي واحد يقول أنا لابد لي من السلم عليه ذاك ما هو خالي أراني مسلم عليكم ومسلمين انتوما وعاقبنا سلام عليكم وتوه كافي هذا ياك لو خر يفتح لنا فوضى ولأننا مستعدين ليسلم يعني عليكم السلام ورحمة الله. سألك اللهم بذلك ذاتك العلي، سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا أظهر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا أظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا أظهرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا أظهرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلاً غرا دائما وأبدا. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته. اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيت. اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيت. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعننا بفضلك عمن سواك. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا ترك لنا عدوا إلا كفيت، ولا مكروها من جميع مكاره الدارين إلا أجرتنا منه. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل دعانا لا يورث، اللهم اجعل دعانا لا يورث، اللهم اجعل دعانا لا يورث، اللهم اجعل دعانا لا يورث. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادف. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا للمتقين اماما، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناء. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناء. ونحي عنا زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا جميعا قمه وقاعده. اللهم اهد شبابنا وشيبنا واغنيانا وفقرانا ورجالنا ونسانا، عمنا بهدايه منك ننال بها رضاك والفوز عند لقاك. اللهم يا ارحم الراحمين احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيق. اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام، اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، اولئك عنا مبعدون. اللهم حقق ايماننا بك وثبت، اللهم حقق ايماننا بك وثبت. اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من كاد لنا فكدنا، ومن رامنا بسوء فعاجلوا بانتقام. اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم من علينا بالعفو والعافي الشامل الدائم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا صالح الأعمال، تجاوز عن كل قبيح واستره إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.